أرسله ربه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل عام وأنتم بخير. عود حميد مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع الآيات الكريمات من قول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا، إلى منتهى الصفحة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، من الآية 257 إلى الآية 259. وقبل البدء أرحب بضيف هذه الحلقة، نرحب بالشيخ رمضان إبراهيم أحمد، شرفت رواية ورش يا شيخ رمضان، أحسنت وطبت وطاب ممشاك، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ رمضان. بإذن الله تبارك وتعالى قبل البدء في التلاوة إن شاء الله نبدأ في التلاوة المنهجية ونبين ما في الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى، فلنتابع، لأن في الحقيقة أنا عندي الآية الأخيرة في هذه الصفحة من الآيات الهامة التي فيها من الأوجه إن شاء الله اجتمع فيها أكثر من أمر، اجتمع فيها ذات ياء، اجتمع فيها بدل، اجتمع فيها لين مهموز كما عودناكم، ولكن نتابع التلاوة المنهجية أولا حتى نصل إلى منتهى الصفحة بإذن الله. أولا عندنا في الآية 257 عندنا التلاوة المنهجية من الآية 257 إلى الآية 259 من سورة البقرة، المتابع سويا. عندنا في الآية 257 عندنا كفروا، عندنا كلمة كفروا مد، ها عايزكم أنتوا تقولوا مد نقط صح ولا لأ؟ هسيبكم أنتوا تذكروا اسم المد مقداره، ورش بيمده قد إيه، مقداره قد إيه. ثانيا عندنا أولياؤهم وعندنا أولئك، مد إيه برضه هسيبكم أنتوا، إحنا شرحنا الكلام ده في الأصول في باب المد عند ورش، لما تطرقت إلى المتصل وتطرقت إلى المنفصل وتطرقت إلى البدل وما يستثنى من البدلات عند ورش. أولياؤهم وأولئك مد إيه ومقداره قد إيه، خلاص بقى ده إحنا المفروض حفظنا. طيب آمنوا، آمنوا مد إيه ونوعه، احنا اتفقنا خلاص على قضية النوع ومقداره نقط ونقط ونقط، تعرفين ثلاثة في البدل، ولكن قضية آمنوا لما شرحتها في الحلقة التي كانت قبل العيد، آمنوا هل طرأ على الهمزة تغيير؟ لم يطرأ عليها تغيير، إذن الهمزة محققة، إذن هذا المد بدل محقق. هذه قضية النوع بضيفها المرة دي عشان نبين هذا الكلام، أن آمنوا بدل محقق، لأن هيجي لنا بعد شوية بدل مغير بالنقل، ودي من أنواع البدلات عند ورش. طيب يبقى آمنوا عرفنا أنها مد إيه ونوعه إيه ومقداره إيه عند ورش. فائدة، ننظر إلى الفائدة، والفائدة دي أنا لما أذكر فائدة أو أذكر تنبيه أو أذكر جدول من التحريرات لرواية ورش يا ريت ندونه ونكتب، إحنا قلنا العلم صيد والكتابات قيد. الفائدة بتقول، يعني أنا حاولت أعملها في شكل تخطيطي سهل مبسط للكل، بنقول الألف المادية جاء بعدها، أي ألف مادية يا شيخ؟ أي ألف مادية جاء بعدها في نفس الكلمة، يعني يجي وراها في نفس الكلمة، يجي وراها إيه؟ راء. أي راء؟ راء. طب أي راء في سكتي؟ لا، لها شروط، متطرفة آخر الكلام ومكسورة، يبقى خلي بالكم ألف مادية جاء بعدها في نفس الكلمة في ذات الكلمة راء ومتطرفة يعني في آخر الكلمة ومكسورة متحركة بكسر، هيبقى حكم الألف إيه؟ ما هو حكم الألف؟ التقليل قولا واحدة. يبقى حكم الألف إيه؟ التقليل قولا واحدة. يبقى ألف مادية جاء بعدها راء متطرفة مكسورة، حكم الألف التقليل قولا واحدة. يبقى هسيبكم أنتوا كلمة النار، كلمة النار في الصفحة حكم الألف إيه؟ نقط. هسيبكم أنتوا تقولوا، أنا وضحت القاعدة، قولوا أنتوا بقى وأنا أسمعها من الشيخ رمضان في الأداء وهو يؤديها. الآية 258 كلمة حاج مد لازم كلمي أو كلمي، الاثنين بمعنى واحد، كلمي أو كلمي، مثقل مد لازم للزوم مده عند جميع القراء، ما في أحد من القراء يا إخوة يا أخوات اختلف على مقدار المد اللازم ست حركات، مد لازم كلمي لأنه في كلمة، حج دي كلمة ولا حرف؟ كلمي كلمة. مثقل لأن حرف المد جه ورا منه حرف مشدد، ومثقل مشدد مضاعف، التلاتة بمعنى واحد، مثقل مشدد مضاعف، التلاتة بمعنى واحد. مقداره الإشباع قولا واحدا. بصوا كتبت جنبها إيه؟ عند جميع القراء، ما في أحد من القراء اختلف على مقدار المد اللازم. ربه أن، ربه أن مد إيه؟ نقط. خلاص ربه مد نقط، مقداره نقط، خلاص احنا حافظين. النقل، النقل، النقل كتبت جنبه عبارة كده عشان انا عايز اسهل للناس تعمل نقل معايا كويس. كتبت تحريك الساكن بحركة الهمزة، بنبسط الكلام اهو، ما بنعقدوش. رواية ورش يا اخواننا سهلة، يا اخواني يا اخواتي رواية ورش سهلة. ولقد يسرنا القرآن وليس تعسرنا. النقل يعني ايه نقل؟ تحريك الساكن بحركة الهمزة. طيب تعالوا كده نشوف تطبيق عملي في نفس الصفحة. أن آتاه، أن آتاه، كلمة أن آتاه النون إيه؟ ساكنة. شوفوا كتبت إيه؟ تحريك النون بحركة الهمزة، هحرك النون بحركة الهمزة. طب الهمزة مفتوحة يبقى أحرك النون بالإيه؟ بالفتح. فعشان كده كتبت بين قوسين نون مفتوحة، أنا، أنا، لما أجي أقرأها أنا تا، أنا تا. وبصوا كتبت جنبها إيه؟ مع ثلاثة البدل. ما ننساش إن آتاه كمان بدل، بس خلي بالكم البدل دوت نوعه المرة دي الهمزة زي ما هي ثابتة ولا حصل لها نقل؟ حصل لها نقل. يبقى إذن هنقول نوعه بدل مغير بالنقل، نوعه بدل إيه؟ مغير بالنقل. كان هناك آمنه وما حصلش فيها حاجة فكانت محقق، هنا مغير بالنقل. طب المقلل بخلف عنه، وكلمة لما أذكر كلمة مقلل بخلف عنه يبقى يرتبط بالبدل، في ارتباط بالبدل. يا من تقرأ بالقصر فليس لك إلا الفتح، ويا من تقرأ بالتوسط ليس لك إلا التقليل، ويا من تقرأ بالإشباع لك. افتكر الكلمة اللي أنا قلتها بقالي عام بقولها وأنا في البرنامج، بقول إن الإشباع لنصيب الأسد له الفتح والتقليل. طيب لفظ آتاه بقول اجتمع فيه بدل وذات ياء تاه، كيف يتم الجمع بينهما؟ شوف الجدول، تابعوا معايا كده الجدول المكتوب، تابعوا معايا الجدول على اللوحة. بدل اللي هو وذات ياء اللي هي تاه، قصر عليه فتح فقط، توسط تقليل فقط، إشباع ها فتح وتقليل. المفروض بقى التحريرات دي احنا حفظناها بفضل الله. خلي بالكم انا بأكد على هذا لان ان شاء الله لما نتجاوز سورة البقرة ونخش على ما تيسر من آل عمران، أسأل الله العظيم رب العرش ان يتم هذه الختمة من الفاتحة الى الناس، انه ولي ذلك ومولاه. خلاص يبقى اذن التحريرات محفوظة ثوابت عند ورش. طيب نرجع إلى فائدة أخرى في نفس الآية، نرجع إلى اللوحة مرة أخرى. فائدة كلمة أنا، لفظ أنا، واحفظوا دي، فاكرين لما قلنا نشرح لفظ أنا؟ أنا، ركزوا معايا في كلمة أنا. أنا جاء بعدها، لما يجي كلمة أنا وجاء بعدها إيه؟ همزة قطع، الهمزة بتاعتنا أي همزة يا شيخ؟ لأ بصوا أنا شرطت إيه، قلت همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، يبقى الشرط إن الهمزة تبقى إيه، يا مفتوحة يا مضمومة. حكم الألف وصلا إيه؟ قال لك إثباتها مع الإشباع، هتثبت ألف أنا هتثبتها، ده أنت معودنا في حفص إني لما أجي أقرأ أقول قال أنا أحيي، أنا أحيي، الألف راحت. لا ورش مش كده، ورش طالما إن الهمزة جي بعدها الألف بتاعت أنا جي وراها همزة مفتوحة أو همزة مضمومة، ورش يثبت الألف تماما، فتصير من قبيل المد المنفصل، فتقرأ بمقدار الإشباع ست حركات، قال أنا أحيي وأميت. وصلت؟ طب نرجع مرة أخرى، عشان كده بنقول أنا أحيي حكم الألف إيه؟ أنا أحيي حكم الألف إيه؟ نقط. خلاص؟ طيب نرجع للقاعدة اللي احنا حفظناها، أو أنا أحيي حكم الألف وصل النقط إيه؟ طيب الهمزة الساكنة، الهمزة الساكنة إذا جاء قبلها، احنا اتفقنا إن الهمزة الساكنة ورش يبدلها، بس بشرط لو جي وراها حاجة من السبع حروف، ياء تاء نون ميم فاء واو، همزة الوصل، نحفظ الحروف دي، ياء تاء نون ميم فاء واو، همزة الوصل. طيب لما يحصل الكلام ده قبل الهمزة الساكنة حكمها ايه؟ قال لك تبدل حرف مد. الهمزة الساكنة دي يحصل لها ايه؟ قال لك تبدل حرف مد، ما اول ما اقول لك كلمة تبدل يبقى تبقى حرف مد. طيب بمزاجي على هوايا؟ لا، هتبدل حرف مد حسب حركة الحرف السابق للهمزة، يعني لو كان قبل الهمزة فتح يبقى يتناسب معها الألف، لو كان قبل الهمزة ضم يتناسب مع الضم واو، لو كان قبل الهمزة كسر يتناسب مع الهمزة ياء. عشان كده اسمعوا شوفوا كلمة ايه، يأتي، اللي في نفس الآية يأتي، حكمها حكم الهمزة ايه؟ قال لك حكم الهمزة الإبدال، اهو يأتي حكم الهمزة الإبدال. طيب يبقى دي أول نقطة، عرفت إن الهمزة دي هبدلها. طب ليه يا شيخ؟ أهو ده بصوا بصوا، يأتي في المربع اللي فوقها مكتوب فيه إيه؟ ياء، أهو الهمزة قبلها ياء، يبقى هتبدل حكمها الإبدال. طب أنا عرفت الخطوة الأولانية هبدلها يا شيخ، طب هبدلها إيه؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ الياء، شوفوا حركة الياء إيه؟ الياء مفتوحة، يبقى تبدل ألف لأن الياء مفتوحة فهتبدل ألف، يبقى هوصل للشكل النهائي يبقى إيه؟ ياتي. شفتوا وصلنا للشكل ده ازاي على خطوتين؟ اولا الهمزه هتبدل لان قبلها حاجه من السبع حروف، ثانيا هشوفها بدلها ايه، اشوف حركه اشوف الحركه بتاعه الحرف ايه، فهي ياتي الياء مفتوحه فهتبدل الف. طب هسيبكم انتوا بقى تكملوا فات، فات الكلمه اللي بعدها، كلمه فات حكمها نقط، كلمه فات حكمها نقط، وهتبدل نقط ونوصل للشكل النهائي نقط، ماشي الكلام؟ اهو فات حكمها نقط، انتوا كملوا بقى، تبدل ها شوفوا، وفي الشكل النهائي اكتبوها انتوا، انا عايز امرن ايديكم، انا عايزكم انتوا اللي تحضروا معايا، وضهوا تحضيركم بتحضيري. طيب اخر ايه عشان نسمع للتلاوه وتلقى الاتصالات، الايه 259، كلمه ان مقلل بخلف عنه، صح ولا لا؟ ويرتبط بالبدل، يعني ان فتح وتقليل، النقل اللي هو تحريك الساكن بحركة الهمزة، خلاص؟ يوما أو، يوما أو يعني أحرك التنوين بحركة الهمزة فتبقى نون مفتوحة، ما هو التنوين ده نون، هي يوما يعني نون ساكنة، فلما حركها هتبقى نون مفتوحة، ليه؟ لأن الهمزة كانت مفتوحة، يوما أو، يوما أو، هكذا. طيب فانظر إلى، فانظر إلى، السهم سبته نقط عشان انتوا تقولوا هحرك مين بحركة مين، وفي الاخر تكتبوا الكلمة. نفس القضية، وانظر الى، السهم برضو نقط، ماشي، واسيبكم انتوا برضو تكتبوا الكلمة برضو بشكلها النهائي. طيب حمارك، حمارك، ها الالف جي وراها ايه؟ راء مكسورة، ومكتوب مقلل قولا واحدا. الله يا شيخ، ده انت لسه قايل من شويه هتلخبطنا ليه؟ ده انت لسه قايل ان الراء تبقى في اخر الكلمه ومكسوره، بس الراء هنا مش في اخر الكلمه يا شيخ، ده بعدها كاف. هقول لكم، هل الكاف دي من بنيه الكلمه؟ هي الكاف دي من أصل الكلمة، الكاف دي ضمير حمارك، الكاف دي مش من أصل الكلمة، أصل الكلمة حمار أعزكم الله، أصل الكلمة حمار ليس حمارك، يبقى حمار آخرها إيه؟ راء، صح ولا لا؟ يبقى الراء آخر الكلمة ولا لا؟ طيب يبقى إذن دي مقللة قولا واحدا. آية مد إيه؟ نقط، ونوعه إيه؟ ها محقق ولا مغير؟ أنتوا قولوا. ننشزها قرئت بالراء، وده الفرش اللي عندنا، ننشزها قرئت بالراء بدل ازاي مع الترقيق. خلي بالكم ان لما ورش او نفع كله قالون وورش، بس احنا عشان برنامجنا رواية ورش، فورش يقرأ يبدل ازاي راء، فهتبقى زي ما هي مضمومة راء مضمومة، بس ثانية واحدة، لما تبقى الراء مضمومة والحركة اللي قبلها ايه؟ الشين حركتها ايه؟ قولوا كده معايا، الشين مكسورة، وانتوا متعودين معايا ان الراء المضمومة لما يجي قبلها كسر اصلي هنعمل ايه في الراء؟ هترقق، فتبقى ننشيرها ترقق. طيب عندنا كلمة شيء مد لين مهموز، وقلنا ان مد لين المهموز فيه التوسط والايه؟ والاشباع. اخر حاجة ان الاية الاخيرة دي يا جماعة اجتمع فيها ثلاث حاجات، ودي اول اية تقابلنا في الخاتمة، اجتمع في هذه الآية ذات يا أن وبدل آية ولين مهموش شيء. احنا كلنا حافظين ان الختمة لما جت علينا من اول الفاتحة لحد ما وصلنا الآن، يا اما كانت الآية بقى فيها بدل بس، يا اما الآية فيها لين مهموز بس، يا اما الآية كان يبقى فيها بدل ولين مهموز بس، يا اما الآية فيها بدل وذات ياء، لكن التلاتة مع بعض أن وآية ولين مهموز، أن وآية وشيء. طب ما تيجوا نتابع الجدول ده بيقول إيه؟ بصوا الجدول اللي معانا، فيها أن وآية وشيء، أن فيها فتح وتقليل، وآية فيها قصر ووسط وإشباع 2 4 6، وشيء فيها 4 و6. أركبهم مع بعض إزاي لو حبينا نجمع الآية كلها على بعض؟ لو فتحتوا أن، أنتوا متعودين معايا إن لما كنا بنفتح ذات الياء مش كان لينا القصر والإشباع؟ طب ما هو لو قصرنا آية لينا توسط شيء، احفظوا التحريرات دي، أن فيها فتح، لما تابعنا اللوحة لو سمحت، أن فيها فتح، خلاص؟ هروح عند آية بالقصر وهروح عند شيء بالتوسط، أن فيها فتح وآية هقرأها بالقصر وشيء هقرأها بالتوسط. طب ولو فتحت برضو فأنا هروح بالإشباع، وأنا زمان قايل لكم اللي يشبع البدل لنصيب الأسد، ليه في شيء التوسط والإشباع، صح ولا لأ؟ دايما افتكروا كلمة إشباع البدل لنصيب الأسد، ياخد وجهين، لو ذات ياء ياخد فتح وتقليل، لو لين مهموز ياخد الاثنين توسط وإشباع. طيب ولو قرأت أن بالتقليل ليا في آية التوسط وليا في شيء التوسط، ولو قرأت أن بالتقليل هروح عند آية بالإشباع وهروح عند شيء بالتوسط والإشباع. يا ريت مرة أخرى نتابع الجدول ده عشان لو حد من الإخوة والأخوات بيكتب معنا، أن فتح هناخد في آية قصر وشيء توسط، أو ناخدها بالفتح وناخد آية بالإشباع وشيء بالتوسط والإشباع، وأن فيها تقليل وآية فيها توسط وشيء فيها توسط، ثم أن فيها تقليل وآية فيها إشباع وشيء فيها توسط وإشباع. ماشي كده خلصنا الصفحة بتاعتنا التلاوة المنهجية. كان بعض إخواني بيكلموني دلوقتي بيقولوا لي أنت بتقرئنا في البرنامج بكل الأوجه عشان دي خاتمة تعليمية يا إخواني، هذه خاتمة تعليمية، بس اللي بيقرأ بوجه ما فيش ما يمنع، بدليل ان اخواننا المتصلين والمتصلات ما بيتصلوا عليا بيقرأ بوجه، ممكن يقرأ بالقصر. اعرف ان القصر قصرك للبدل بيترتب عليه حاجتين عشان ما حدش يتخض من الجدول ده كله، الجدول ده كله الختمة كلها، الجدول ده كله الاوجه. بس عايز اقول حاجة، اللي بيتصل عليا هيقرأ بالقصر، قصر البدل، مالكش في فتح ذات الياء، مالكش في ذات الياء الا الفتح بس، وليك في اي لين مهموز يقابلك التوسط 4 زي شيء. ولو انت هتقرا عليا بتوسط البدل، الوجه المشهور زي الشيخ الحصري بالتوسط في البدل، ليك في ذات الياء تقليل وليك في شيء التوسط. طب ولو هتقرا بالاشباع، الاشباع لو قبلك ذات ياء هيبقى ليك الاثنين نصيب الاسد فتح وتقليل، ولو قبلك لين مهموز ليك برضو الاثنين نصيب الاسد توسط واشباع لين المهموز. وصل الكلام؟ الترجمة الفعلية من خلال الأداء أما نسمع الشيخ رمضان دلوقتي. يلا شيخ رمضان. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. آدي القصر. الله ولي الذين آمنوا. توسط. الله ولي الذين آمنوا. البدل هنا فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد كما سمعنا وكما تفضل الأستاذ محمد. ربنا يكرمه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تمام. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظنا في هذه الآية الكريمة أن احنا وسطنا وقصرنا ومدينا البدل في كلمة الله ولي الذين آمنوا. وأنا ألاحظ أن الأستاذ محمد بيسر عليكم جميعا وبيسهل عليكم فعلا عملا بقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأسأل الله أن يجزيه خيرا على ما يريد من نشر القرآن ومن تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والقائمين أيضا على البرنامج أن يجزيهم خير الجزاء. اللهم آمين. ثم أتينا لكلمة بعد كلمة آمنوا، أتينا بعد إلى المد المنفصل والمد المتصل. ومعلوم أن المد المنفصل والمد المتصل لورش فيهما الإشباع، أي ست حركات. ثم أتينا إلى كلمة النار كما وضحها الأستاذ محمد، ست حركات. أدينا إلى كلمة النار فيها التقليل قولا واحدا، يعني ليس فيها خلاف كما وضحها وبينها. أقرأها مرة أخرى للإعادة حتى يتمكن البعض من قراءتها. بس نستأذنك نتلقى أول اتصال. ماشي طب. ربنا يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد. الله يكرمك أخونا هشام. يا شيخنا. الله يكرمك أخي هشام. الله يكرمك. علي صوتك شوية يا هشام. حاضر. يلا. يلا يا هشام اتفضل. ماشي. هتقرأ بوجه ايه يا هشام؟ التوسط ان شاء الله. التوسط؟ نعم. يلا احسنت اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله. خلي بالك يا هشام. حاضر شيخ. البدل هو الأول. أنا أتاه. هجيب البدل الأول؟ مش أنت هتقرا بالتوسط؟ نعم. يبقى أنا أتاه الله. حاضر. أنا أتاه. نعم. صح الأولانية. أنا أتاه الله بس خلي بالك. نعم. أنت بتوسط صح؟ يبقى لما يقابلك فات ياء على التوسط لك ايه؟ قال نعم التقليل فقط. يبقى انا اتاه الله. نعم. يلا. نعم جميل. انا اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا هشام، أحسنت. معنا اتصال، معنا الأخت ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أكمل ولا أكمل أول؟ لا تفضلي أكملي. أو كالذي مر على قرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله. طيب انت هتقرأي بوجه ايه الاول؟ ايه بثلاثة البدل ان شاء الله. احسنتي، يبقى هتجيبي في انا ايه؟ الفتح والتقليل. جميل، يلا. قال ان ما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك. بس قللي وانظر إلى حمارك، قللي قولا واحدا. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. جميل. ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم. بس عايزك بقى من حاجة، ننشرها، انزلي بالراء شوية. كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لا خلي بالك، هو شيء هنا مش ليه مهموز. أيوه. ورش بيعمل فيه ايه؟ ثلاثة البدل، لكن شيء مش لينا في أي لين مهموز زي شيء وشيئة، ليه 4 و6. 4 و6. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يلا. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده كده 4، هاتي بقى 6. أعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى يا أخت ليلى ده شأن كل لين مهموز يقابلك في الختمة. تمام، أحسن الله إليك. طيب معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا كا. أنت بتقرأي، واضح أن أنت بتقرأي بقصر البدل. أريد أن أقرأ بالأوجه. طيب عايزه تقراي بالاوجه؟ عايزه تجمع كل الاوجه. نعم. يبقى خلي بالك بقى لما تروحي الله ولي الذين امنوا، ده مش مد بدل؟ نعم. طب يبقى هو ورش بيعمل ايه في مد البدل؟ ثلاثة البدء قصر وتوسط وأشباع. قصر وتوسط وأشباع. هاتيلي كده الله ولي الذين آمنوا، أدي قصر، آمنوا توسط، آمنوا، يبقى كده جبت الأوجه كلها قصر وتوسط وأشباع. أعيديها عليا مرة أخرى كده. الله ولي الذين آمنوا آمنوا، أدي التوسط، آمنوا. أكملي بقى. يخرجهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. جميل، بس خلي بالك بقى، آتاه الله الملك. أحسنتي، بس خلي بالك يا أخت زينب، انت لما عملتي الفتح هتعملي ايه في ذات الياء؟ لما تقصري البدل ليكي في ذات الياء فتح بس، ولو وسطتي تقليل. جميل، ولو اشبعتي وجهي فتح تقليل. جميل، يلا طبقي انا تا، هاتيها كده تاني. انا تاه الله الملك، ادي واحد. انا تا، انا آتاه الله الملك. جميل، هات الإشباع. أنا آتاه الله الملك، هات التقليل بقى. أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قال إبراهيم فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أخت زينب، أحسنتي. معنا الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك، تفضلي. أنتم بخير. الله يرضى عليك، تفضلي يا أخت أسماء. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم أيوة كده قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك خلي بالك من النقل وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشئها ثم كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا أخت أسماء، أحسنتي. معنا الحاجة أم فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا شيخ محمد، بارك الله فيك. الله يكرمك يا أمي. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. وبنرحب بفضيلة الشيخ رمضان، بارك الله فيك. الله يكرمك، بارك الله فيك. تسمح لي أقرأ؟ تفضلي يا أمي. بوجه الإشباع؟ إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه؟ هي طبعا لي الفتح والتقليل. أي نعم، هتاخدي وجه معين ولا تاخدي الاثنين؟ لا حق الاثنين عشان أتدرب عليه. يعني. طيب نشبع بقى أنا. نعم. أنا هي الفتح التقليل. التقليل هيبقى، أنا مثلا عايز أسأل سؤال كده، أبدأ دايما بالفتح؟ أي نعم، يعني لما يكون في وجهين أبدأ بالفتح. افتكري حفص دايما لأنه أصل. جميل، حلو، جميل، بارك الله فيه. يبقى نقول إيه؟ أنا نعم أناتاه الملك. أناتاه الله الملك. أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أمي، أحسنتي، الله يرضى عليك. معنا الأخت افتخار من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. من أقرأ من أكمل؟ أو كالذي مرة، هتقرأي بالتوسط؟ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك خلي بالك من الألف المادية وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسرها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أختي. معنا اتصال؟ طيب تفضل يا شيخ رمضان. يبقى نستأذنك بقى ان نخش, احنا كنا واقفين عند ألم ترى الى الذي حج ابراهيم. نعم. نخش بقى على التلاوة على طول ان شاء الله. الناس اصلا بتحب تسمع الاداء. نعم. احنا قلنا خلاص القواعد, فخش على الاداء ألم ترى الى الذي. هو ما شاء الله يعني المستمعين ما شاء الله كله في استجابة سريعة يعني ما شاء الله. الله. عايزين بقى نسمع. نعم. من حضرتك بقى الناس. نعم. نفسها تتمتع ان شاء الله بالاداء. بارك الله فيك. قرأنا الآية الأولى. بينا الآية الأولى. أي نعم. نعم. هناخد بقى أداء على طول. نعم. عشان عمل الوقت. تمام. فهناخد بقى الآيات على طول. الآية ألم ترى أو كالذي مرة. تفضل. نعم. أداء. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه. أدي كده الفتح يا إخوانا وأخوات مع الـ القصر مع الفتح. نعم. هياخد دلوقتي التوسط مع التقليل. فضل أنا آتيه. جميل. دلوقتي هناخد الإشباع مع الفتح والتقليل. فضل أنا آتيه. أنا آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوهت الذي كفر. بس الجميل بقى لو وصلنا. نعم. قال فإن الله يأتي. قال إبراهيم. قال فإن الله يأتي بالشمس من. قال إبراهيم. قال إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبوهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رمضان دلوقتي هيخش على أوكى الذي مر على قرية. احنا متعودين وعودتكم في الحلقات ان احنا عندنا نوعين من الجمعية. عندنا الجمع بالوقف وعندنا الجمع بالآية. الآية دي منطها على ان ولفظ آية ولنجعلك آية ولفظة شيء لما هتجمع بالوقف فهفصل أن وافصل آية وافصل شيء زي ما قرئ من شوية من أحد أخواتنا المتصلات جابت أن فتح وتقليل في حينه لأنها جمعت بالوقف ووصلت عند آية جابت ثلاثة البدل في حينه لأن ما ربطتش حاجة معاها ووصلت عند شيء جابت التوسط والإشباع في حينه وده اللي هيعمله الشيخ رمضان دلوقتي بعد شوية هربطهم كلهم ببعض خلاص اللي هو الجمع بالآية بقى جملة واحدة بس دلوقتي هنجمع بالإيه بالوقف. تفضل يا شيخ رمضان. أو كالذي مر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن وهي خاوية على عروشها قال أن أدي فتح قال أن يحيي هذه الله بعد موتها يبقى خلصها في حين وجاب فتح وتقليل أكمل فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه جميل وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية جميل ولنجعلك آية إشباع ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إشباع. أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا شيخ رمضان. أحسنت. سبحان الله أخوانا بيقولوا أن الوقت خلص. نعم. بكم ترول. فجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. وأحسن الله إليك وشرفتنا في برنامج رواية يا شيخ رمضان. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. كان متبقي عندنا في هذه الآية إن إحنا نربط أن بآية بشيء. نعم. إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء بإذنه تعالى. هستهل الحلقة بإذن الله تعالى بهذه الآية بجمع أن بآية بشيء. وإحنا عندنا بقى الصفحة القادمة بإذن الله في التلاوة المنهجية القادمة من الآية 260 إلى الآية 264. ولاحظوا معايا أن الآية 264 نفس الآية بتاعت أوكى الذي مر على قرية بس اختلف الترتيب. عايزكم تعملوا محاولة في هذا الأسبوع حتى اللقاء بكم بإذن الله في الخميس القادم. نحن عملنا محاولة في التحضير. أنتم معكم معظم الأدوات ومعكم معظم العدة دلوقتي للتحضير برواية ورش. فنضاهي تحضرنا ببعض. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه الدنيا كساعة جعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول. وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وأترككم في رعاية الله وأمني مع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. فلننصت خاشعين للتلاوة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو ك